إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، عباد الله، حذرنا الله تبارك وتعالى من الشيطان، وقال لنا إنه عدو لنا، فالمفترض والمطلوب منا أننا نتخذه عدوا، فإذا كان عدوا لنا لا بد أن نعرفه تمام المعرفة، ونعرف أساليبه، ونعرف طرقه في إضلال البشرية، حتى نكون على حذر منه، حتى نكون على أهبة الاستعداد إذا هاجمنا بأي وسيلة من وسائله. حين تسأل الثاني لماذا زنيت يقول لك السبب الشيطان، وحين تسأل السارق لماذا سرقت يقول لك السبب هو الشيطان، وحين تسأل القاتل لماذا قتلت يقول لك السبب هو الشيطان، وحين تسأل الذي طلق زوجته لماذا طلقتها يقول لك السبب الشيطان. هذا هو عدونا الأول الذي هدفه إغواء البشرية وإضلالها حتى يدخلها معه في النار. إنه عدو لكم فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو يقول الشيطان عجبا لبني آدم، يدعون أنهم يحبون الله ويعصونه، ويدعون أنهم يكرهونني ثم هم يطيعوني. هو من عالم الجن، كان يعبد الله في بداية أمره، وسكن السماء مع الملائكة، ودخل الجنة، ثم عصى ربه عندما أمره بالسجود لآدم استكبارا وعلوا وحسدا، فطرده الله من رحمته. والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عاف متمرد، من شطن إذا بعد عن الحق وتمرد عليه، وقد أطلق عليه هذا الاسم لعفوه وتمرده وتكبره على أوامر الله تبارك وتعالى، كما يطلق عليه لفظ الطاغوت وهو الطاغوت الأكبر، كما قال الله: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. واسم الشيطان معلوم عند غالبية أمم الأرض بنفس الاسم، يسمى بنفس الاسم في كل لغات أهل الأرض، وسمي طاغوتا لتجاوزه حده وتمرده على ربه فتنصيبه نفسه إلها يعبد من دون الله، فكل من رضي أن يعبد من دون الله كان طاغوتا وسمي بإبليس ليأسه من رحمة الله تبارك وتعالى. أما أصله فقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أصله، فقائل هو من الملائكة وقائل هو من الجن، وهذا هو الراجح الصحيح، وهذا هو الراجح الصحيح أنه من الجن لأدلة كثيرة، منها أن القرآن نص على أنه من الجن كما قال الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ثم في قوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فله ذرية، والمعروف أن الملائكة ليس لها ذرية، والشياطين تتوالد وتتكاثر. ثم ثبت بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة، أن الجن في خلقهم غير الملائكة وغير الإنس أيضا. أخبر صلى الله عليه وسلم عند مسلم أن الملائكة خلقوا من نور، وأن الجن خلقوا من نار، وأن آدم خلق من طين. ولقد قال الله على لسان إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال سبحانه: والجان خلقناه من نار السموم. وقال سبحانه: وخلق الجان من مارج من نار. فعلى هذا يكون خلقه مغاير لخلق الملائكة، فالملائكة خلقوا من نور، وهو وذريته خلقوا من نار. قال صاحب الظلال: قال الله عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهو حين أمر عصى وتكبر وتمرد، فلو كان من الملائكة ما عصى أوامر الله تبارك وتعالى. فالراجح والأصح أنه من الجن وليس من الملائكة. وحديثنا ليس عن الشياطين أجمع، ولكن حديثنا عن شيطانهم الأكبر. متى بدأ كيد الشيطان؟ تعالوا أحبتي أنا وإياكم نسمع هذه الآيات ونتدبر فيها، ونرى في أساليبه المتنوعة في إضلال البشرية كيف نجح في إخراج آدم من الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، خالف الأوامر. والملائكة لا تعصي الله أمرا، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فافتخر بأصله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فكان التكبر أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى، فكان التكبر على أوامر الله أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى. ودافع ذلك الحسد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. حسد آدم فتكبر على أوامر الله جل في علاه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. سأل الله سؤالا فأعطاه إياه، ليس لكرامته على الله، ولكن لهوانه على الله تبارك وتعالى. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. ثم تعهد وتوعد، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تدري من يقصد بهذا الوعد والتهديد؟ يقصدني أنا وإياك والبشرية أجمعين. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وصدق حين قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وصدق وهو الكذوب، ولا تجد أكثرهم شاكرين. سأجلس لهم صراطك المستقيم. إن أراد الصلاة، إن أراد الصيام، إن أراد القيام، إن أراد الأمر بالمعروف، إن أراد النهي عن المنكر، إن أراد طاعتك خذلته عن الطاعات وقدته إلى المعاصي والمنكرات. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم. اسمع الوعد من الله تبارك وتعالى، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فخرج وطرد من الجنة، ثم بدأ كيده لآدم وهو في الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذا عصيت فأنت ظالم، إذا خالفت الأوامر فأنت ظالم. لذلك كل عاص لله هو ظالم لنفسه، كل عاص مخالف لأوامر الله فهو ظالم. فوسوس لهما الشيطان، هذا هو أسلوبه. ما أجبر الناس إجبارا، ولا ضربهم على أيديهم، ولا قادهم إلى المنكرات بالسلاح، إنما وسوس إليهم. والوسوسة قال هي الصوت الخفي أو هي حديث النفس. فوسوس لهما الشيطان إما بحديث النفس أو بإدخال الحية في الجنة، فبدأت توسوس لآدم. فوسوس لهما الشيطان، ما هدفه من ذلك؟ قال ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يريد أن ينتشر التعري والتفسخ بين البشرية حتى تنتشر الفاحشة والرذيلة، وهذه أسرع الطرق. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. اسمع ماذا قال. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاتمهما، أقسم لهم بالله إنه لمن الناصحين. فصدق آدم، ما كان يظن أن هناك من يحلف أو يقسم بالله كاذبا. ما ظن آدم بفطرته السليمة أن هناك من سيحلف ويقسم بالله كاذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فكان هو أول من أقسم بالله كاذبا، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أما حذر الله آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى؟ أما حذرنا الله وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. النتيجة قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لحكمة أرادها الله. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اسمع، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى أن يأتي وعد الله تبارك وتعالى. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا هو العدو، هذا هو العدو الذي حذرنا الله منه. فكم أغوى من عابد، وكم أضل من زاهد، وكم فعل بالشباب ما فعل، بل كم فعل بالشيبي ما فعل. كم أغوى من فتاة، وكم ضيع من شاب،